ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اعتق رقابنا من النار واحفظنا من البدع يا عزيز يا غفار. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. أيها المسلمون، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وعظموا أمره ولا تشركوا به، وسارعوا إلى مغفرته وجنته. أيها الموحدون ويا حراس الملة والعقيدة والدين، اعلموا علم يقين أننا في حاجة ماسة إلى جيل مؤمن متسلح بعقيدة صفية نقية يحيا بها ولها. وإن أول نبيلة في مجال الدعوة والإصلاح يجب أن تكون منصبة على العقيدة، تنقية وتقوية، وتخلية وتصفية. وإن أخطر قضية يجب أن يبادر إليها بالعلاج هي قضية الإشراك والوثنية بكل مظاهرها وصورها. فكما أن التوحيد آكد الفرائض وأوجب الواجبات، فالشرك أكبر الكبائر وأعظم المحرمات. لذا عباد الله، أجمعت الشرائع واتفقت دعوات الأنبياء والرسل على إنكاره والتحذير منه، يعني الشرك. إن ارتباط المسلم بعقيدته وثيق، وإن اتصاله بها محكم دقيق، يتجلى ذلك في كل حال من أحواله وأمر من أموره، في سرائه وضرائه، في شدته ورخائه، في عبادته ومعاملته. إن سأل سأل الله، وإن صلى وحج ونظر فلله، إن استعان أو استغاث فبالله وحده لا شريك له. تلك هي عقيدة المسلم، تصديق بالقلب والجنان، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. فالعقيدة عباد الله ليست علوما كلامية منفصلة عن الحياة اليومية، ولا موجات عاطفية، ولا تصديقات وجدانية، وإنما هي قوة روحية علمية وعملية، وتطبيق واقعي. وبالعقيدة النقية عباد الله نحيا حياة طيبة ونهتدي بهداية الله. فقال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شرك إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لأجل ذلك كله عباد الله، كان لا بد من التسلح بسلاح العقيدة، فليس على الأرض قوة أبدا تضاهي قوتها، إنها صمام الأمان وطوق النجاة. فاتقوا الله عباد الله، ووحدوا ربكم، والزموا عقيدتكم، وخذوا عقيدتكم من أهلها، تسلم حياتكم وتسعدوا في دنياكم وأخراكم. عباد الله، أيها المؤمنون الموحدون، إن مما لا شك فيه أن سلوك الإنسان وتصرفاته في الحياة مظهر من مظاهر عقيدته، فإذا صلحت العقيدة صلح السلوك. ولقد كانت الدعوة إلى العقيدة الصحيحة أول شيء قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالعقيدة الصحيحة يسمو الإنسان، فإذا سيطرت العقيدة الصحيحة أثمرت الفضائل الإنسانية. نعم عباد الله، الكل يدرك حاجة الإنسان إلى الماء والغذاء والشمس والهواء والكساء والدواء، ولكن العقيدة هي أهم من ذلك كله، إنها الغذاء والكساء والدواء الحقيقي، وإنه من الله وإنا إليه راجعون. لمن فضل الله على هذه الأمة المحمدية أن هداها للدين الحق، فاجتبى لها من العقيدة أصحها وأنقاها، ومن المناهج أكملها وأسماها، ومن العبادة أيسرها وأصفاها، ومن الأخلاق أشرفها وأزكاها. لذا على المسلم أن يهتم اهتماما بالغا بدينه وعقيدته، وأن يجعل عقيدته هي أسمى وأعلى من كل شيء في حياته، لا سيما في عصرنا هذا، والذي كثرت فيه المغريات والمتغيرات، وعمت الشهوات والشبهات، وعمت الهجمات والتحديات، واشتدت الكروب والأزمات، وكثر الشرك وظهر أنصاره على الفضائيات. فاللهم أمتنا على التوحيد، والإسلام، وعلى أحسن ختام، وارفعنا اللهم أعلى مقام، يا من لا يسهى ولا ينام. آمين آمين آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتنا أيها المؤمنون، لا زلنا بعون الله تعالى مع العقيدة، مع التوحيد، مع محاربة الشرك والمشركين رحمة بهم، والله العظيم رحمة بهم. إخوتنا أيها المؤمنون، كنا في الجمعة الماضية مع قول ربنا في الحديث القدسي، وهو يقول سبحانه وتعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا الله، ما رحمك يا الله. ما علينا إخواننا إلا أن نموت على التوحيد. إذا متنا مسلمين عشنا على التوحيد كنعي الله كنعبد الله كنستغفر الله تعالى، ما كنطوفوا بالقبور، ما كنذبحوا عليها، ما كنطلبوها، حتى جات الموت ومتنا على التوحيد على لا إله إلا الله، والله لا نخاف. نرجو الله تعالى أن يثبتنا عند السكرات. غير موت على الدين، على التوحيد لا إله إلا الله، ما تخاف ولا شك. إذا الإنسان عاش على التوحيد لا بد من جيل موت أو يتموت الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ابن آدم، يقول الله إنك لو أتيتني بقراب، سبحان الله، أنواع الذنوب، الدنيا ديال الذنوب، الدنيا أشكال الذنوب، ولكن لقيت الله تعالى بوحي. عمرك ما زرت شي ما مسيتي شي حجرة أو شي شجرة، لا عمرك مشيتي عن شي كهان، عمرك مشيتي عن شي سحاب، عمرك ما مشيتي معاهم وما لقيتو مشتم الصانع من هالصالح هذا الولد الصالح، عمرك عمرك سبحان الله ما خصك الولاد مشيتي شي قبر وشي ضارح، لا عمرك. وحنا كنسمعوا الآن يا عباد الله، والله العظيم طال من الكبرى، من عائلة كنسمعوا إوا عندي هذا أحمد هذا وراه مسعي عندي على سيدي بوقجة، يا عم العوقة هذه مجرمة مسعي عندي على مشي الله، الله يقول يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا وإناثا هو ويجعل من يشاء عقيما. هذا الولد كنت ألي في القبر ديالو يعطي الأولاد، أو يقول الله يعطي الأولاد، الله ما يقدر مشرك. وإذا متع الشرك مصيبة. تأمر يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، كل واحد الأخ الحبيب توكل على الله بوحده، الله تعالى يغفر الذنوب ديالك ويخلص كل الدنيا، توكل الأرض معمر بالذنوب يغفرك الله، ولكن ما تشركش بالله، ما تشركش بالله. وما نسوش العهد، العهد اللي الله تعالى خدع علينا العهد في عالم الأرواح، وصح درنا ايه في عالم الأرواح بقى ما خلقنا، والله يقولنا ايه انا خلقكم وانا رزقكم وعادكم تشركوا بيا، عاد كل بابك كان مشرك واتبعتيه والناس كانوا ماشي مشيت معاهم نطوف ونذبح عادك، وجيت كل بابك كان مشرك وين ما كان مشرك ما ينفعك شيء. قال تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، شوف كل مولود يقول رسول الله كل مولود يولد على الفطرة، شي أخلق الولد في البطن ديالنا وما تجيش واحد ما قلبه يعرف الله تعالى بالفطرة يعرف الله، ولكن كان بابه مشرك أو يهودي أو مصري هو اللي كيدي على الخطة ديالو، يولد كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يعودانه أو ينصرانه أو يمدسانه. الولد لما يكبر غادي يبقى ماشي بالكون، كل رفع السماء بغير أعمال، كل أعطاني عليك من شوية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، بوحدي يعرف الله. ويعني شكون اللي كيرزق أولاد؟ الآباء والأمهات. لهذا أخذ الله علينا الميثاق في عالم الأرواح، وإذا أخذ وصلك ما رد الله، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا، أو تقولوا إنما أشرك لما تحيا في الدنيا 60 عام 40 عام وتجيو مشركين وتقول بابا كان مشرك، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. لا ما يغفرش الله تماما، الله تعالى خذل ميثاق على نفسه العهد على نفسه أنه ما يغفرش أبدا للمشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ورد بغينا التوحيد، توحيد توحيد توحيد، وسبحان الله ها هو خلقنا الله تعالى احنا في كوكب الارض الان يوم نشركوا شيء بالله، ها الله تذكرنا بالعهد، ويوم القيامه لما كل واحد فينا من يومكم كل نفس غادي يوقف بين يدي الله كلا ترجمان دوار مباشره بين يدي الواحد احد سبحانه وتعالى، يا ربنا تفضحنا يا رب. وذكرنا الله تعالى بذكر العهد اللي خدع علينا في عالم الأرواح. هو ماشي يقول لكم ما تشركوش، ماشي يقول لكم ما تتبعوش الشيطان، حيت الإنسان يدعى غير الله، الولاد ولا الصحة ولا كذا، ودعى غير الله تلقوا كيعمل الشيطان. والدليل شوف شوف شوف إبراهيم، يا أبتي لا تعبد الشيطان. واش إبراهيم كيعبد بابا إبراهيم كيعبد الشيطان؟ أصلا كيعبد الشيطان مباشرة؟ لا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أصلا أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أقدم مشرك، المشرك دائما لما تكون حجة قوية يلتجأ إلى العنف. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. هذا خلق. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. قال من بعد منكم ماشي تعبدون تدعون، راهي ندعيتي شي واحد غير الله، هاي حجارة مشركة لله وكتعبد الشيطان. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي بوحده سبحانه وتعالى. هذا القرآن. إن الله تعالى ما تقبل يده قال نذكرنا بهذا العهد. ويقول للمشرك يقول له ماشي قدر ما تشرك شيء. عاد هذا القرآن قلت لك وصرتي القرآن وذكرك والنبي كيف شفتي؟ إذا دخلوا الشيطان عبدتوا الشيطان يلا دخلوا ها جهنم، دخلوا بدر ها جهنم يلا ادخل سرعة جهنم يلا مخلد مش مخلد ما كاينش يخرج تماما. يا ابن آدم شوف يا ابن آدم القرآن يقول هذا حديث قدسي، القرآن يقول يا بني آدم ألم أعهد إليكم، ألم أعهد مش يخزي لكم نعم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني بوحدي هذا صراط مستقيم. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا، اعمل شغل فيكم الشيطان، ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها ادخلوها، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. لهذا قلتنا نرى أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله 13 سنة كل هذه العقيدة حدوث المدينة 10 سنين في شراع كلها شريعة كلها في المدينة إلا الصف آخر سنة اللي كانت في مكة 13 سنة دي العقيدة و10 سنين دي الشريعة. يا 13 إيه وماذا فعل صلى الله عليه وسلم على أهله؟ يا الله أجي يا خالد ديك العزة شبابها على التراب، أجي المغيرة يلا مشي، ديك اللاتة على التراب. باش ما يبقاوش الناس يشركوا بالله، ربما يشركوا بالله وخبوا لا إله إلا الله والعادة يبقاو واللاتة والعزة ويحلفوا بها كانوا موثلين الصحابة الكبار يمكن ينسوا ويقولوا لك يلا جبابها على التراب. هذيك اللاتة كان راجل ما شاء الله كيطعم الحجاج جيبوا على التراب. يا الله واللاتة والعزة يلا على التراب. ثم صاحب قالوا له راه ممنوع زيارة القبور. علاش؟ علاش مابقاش لك الناس ما الشيخ ما تبقاش تربي العقيدة عليه الصلاة والسلام وعرفوا الناس والصحابة أن الله ما كاينش واحد يدعو غير الله أبدا، لا ضريح ولا صالح ولا والي ولا قبر ولا أمل ولا شجر ولا حجر ولا بشر، الله وحده. لسا قال لهم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. دابا غنزوروا علاش؟ صححوا العقيدة. عاد قال لهم ماشي غنزوروها في قاصر، قلت لهم شنو غتقولوا؟ ما تزيدوا ما تنقصوا. شنو غنقول لكم؟ قولوا شنو المخرة قول السلام عليكم على الديار من المسلمين والمؤمنين. ما تقول حتى حاجة اللي قال لسيد النبي صافي ما تزيد والو. كيف بعض المسلمين يبقوا يجمع معاهم؟ واعمال فلان وبنتك عملات وش ما تخرب ترحم عليه وما تقولوش يا السلك صالح وكذا، ما تقولوش يقول يا ولي لا قل الله يعطيني ولا كذا ولا خصني، لا ما تقولوش لي بالساعة، لا هو محتاج انت خصك تدعي معاه. واش بغى يجيب هو عباد الله؟ هو اللي صاحب القبر كما بغى يكون، كما بغى يكون ولي صالح طارق من الله، محتاج الرحمات من الاحياء. حنا خصنا ندعي معاهم يا عباد الله. اما عمر حياته شاف الناس كيمشيو يصليو الشجرة، الشجرة اللي بيعوا الصحابة حنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لقاها في القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إيوا الصحابة كيمشيو تما مع الناس ويصليو، علاش هاد المتعظم مبارك؟ شكون اللي قال لك؟ أرجع لعمر، يلا على الكتاب قطعها. وهذا كيعمل الشيطان خطوة خطوة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. اليوم نصلي غدا نديو شي شراق نبخروا بهم، وبعد غدا ما عرفش شنو غنعملوا. فهمت انت؟ هذه هي العبادة. لا ممنوع أنا غادي على التراب. كان عمر كيقول لي الحجر، حجر الأسعد اللي ملصق في الكعبة، كيقول له والله إنك حجر لا تنفع ولا تضر، لا تنفع ولا تضر، الله وحده لا شريك له. إذا كان هذه هي العقيدة ديالنا يا إخواتنا، وإحنا إن شاء الله بحق الله لعبنا الشيطان. شوف يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، ألم أعد لكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشتان قالوا وجدنا عليها آباءنا. أش تعملوها؟ والآباء ديالنا والله أمر بها، لو ما كاينش الله أمر بها نعملوها، ما تعملها يما وبابا. والله أمرنا بها، وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. عندك يقين تام أنك تقبل يدي الله، ما تشركش بالله. هذا قال لك الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الجن أحسن منا، الجن غير سمع القرآن من سيد النبي صلى الله عليه وسلم طيب الجن أمنت من ساعتها، أمنت وعهدت الله أنها ما تشركش بالله، صح ما تشركش بالله أبدا. فهم فيهم ملاحدات، هم فيهم يهود، ولكن هالطيبة التي يخبر الله عليها غير سمعت هذا الله تعالى شرح صدر للإسلام وقالت ما تشركش عمرها. قالت الله تعالى سيدي ما شافهم ولكن الله أخبره. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. واعلموا عباد الله، رأى الأب ولا الأم ماتت مشركة صارت تعود البحر، ما تقولش انت اللهم اغفر لها صار مشركة. الله تعالى كيقول لسيد النبي، كيقول له واخا يكون شي واحد عزيز عليك لا انت ولا المؤمنين اللي مأمنين بي، وشاف خاه ولا باباه ولا عمه مات على الشرك مشرك ما يستغفر له شي، ما يقولش اللهم اغفر له، تدعى يا وقال معي. قال تعالى: ما كان للنبي مش هو والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. كيف يستغفر للمشركين؟ ولو كانوا أولي قربى. وخمس في بديلة بابك خال عمك المغرب. ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. اللهم احفظنا من الشرك يا رب العالمين. هذا أكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم واحشرنا يومنا في زمرتهم ولا تخرجنا اللهم عن نهجهم وطريقهم ولا عما جاؤوا به المسلمين يا خرمهم ووفق اللهم امير البلاد ابي بكر محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم وفقه الخير واعنه عليه، اللهم وفقه الخير واعنه عليه، اللهم اري الحق حقا واتباعه واري الباطل باطلا وارزق اجتنابه. اللهم هيئ له بطانه صالحه مؤمنه تقيه تخدم هذا البلد يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اهد الحكام والمحكومين، اللهم اهد الحكام والمحكومين، واجعل الإخوة متحابين يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم املأ قلوبنا بحبك يا رب العالمين، واجعلنا من المؤمنين، واحفظنا من الشرك والمشركين،